عليك يا رب. اشرح صدرك. اشرح صدرك يا رب. ايه مرضو تجلات الحلوة ده مش علي. ربنا يزيدك يا رب. نصيبا مفروضا. يا راجل. كمان نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الله أكبر. الله يفتح عليك. وصبنا شوية عم نشتغل عشان احنا مساكين. شكرك ربي. الله يقويك. الله يفتح عليك. أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا وليبقى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الله الله الله أكبر. ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله اكبر. الله عليك. اللهم صل على النبي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.